الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم إخوتي أحبتي أعزتي في كل مكان، سلام الله عليكم، طبتم وطابت أوقاتكم، وإن شاء الله معكم في موضوع يتعلق بهذه الأشهر المباركة التي نحن في بداية هذه الأشهر الثلاثة المعروفة والمباركة، وهي شهر رجب وشهر شعبان المعظم وشهر رمضان المبارك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فاتحة خير ونكون معكم إن شاء الله في المستقبل. طبعا الحديث سيكون في شقين. الشق الأول الموضوع الذي أريد أن أطرحه على الإخوة الأحبة، والشق الآخر موضوع إيش؟ وإن شاء الله الشق الثاني سيكون في جواب الأسئلة التي ترد. أما الشق الأول انطلاقا من القرآن الكريم، حيث أنه هو الثقل الأكبر، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. فالثقل الأكبر هو القرآن، والثقل الثاني أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. طبعا في الحديث الشريف ورد أنه أحدهما أكبر من الآخر، يعني تارة القرآن يعد هو الثقل الأكبر من جهة، ومن جهة أخرى أهل البيت يكون هو الثقل الأكبر أيضا. فإذا كان من جهتين فلا تضاد حينئذ في هذا المعنى، وربما هذا المعنى أشرحه في المستقبل إذا طلب مني الإخوان ذلك، أنه كيف يكون القرآن هو الثقل الأكبر من جهة ومن ناحية، ومن ناحية أخرى أهل البيت أيضا يكونوا هم الثقل الأكبر، لأنه كل ما يدل عليه القرآن بالدلالة المطابقية فإنه يدل عليه كلام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بالدلالة الالتزامية، وكل ما يدل عليه في كلام أهل البيت بالدلالة المطابقية يدل عليه القرآن بالدلالة الالتزامية. وهذا يعني أن هناك ترابط وثيق بين القرآن وبين العترة، وأن أحدهما عدل الآخر، وأن أحدهما يعد جناحا للآخر. فلا يمكن للمسلم أن يفوز بخير الدنيا والآخرة ويحلق في سماء الفضائل والمكارم والأخلاق ويحلق في الجنان كجعفر الطيار إلا بجناحين، وهما القرآن الكريم والعترة الطاهرة. فعليه عندما نتحدث عن القرآن ومن القرآن وفي القرآن يعني نتحدث عن أهل البيت، وعندما نتحدث عن أهل البيت يعني نتحدث عن القرآن الكريم، فكلاهما من الواحد الأحد، فهما في حقيقتهما بينهما الوحدة. والقرآن يهدي للتي هي أقوم، وأهل البيت كذلك. فعندما نقرأ الأحاديث من أهل البيت من رسول الله عندما نقرأ أحاديثهم انطلاقا من أنه هذا الحديث يهدي للتي هي أقوى بعد ثبوته وصدوره واجتماع شرائط الخبر، والحديث حينئذ من القرآن ومن العترة، والموضوع عن شهر رجب المبارك، ثم عن شعبان ورمضان في المستقبل. أما شهر رجب أنطلق من موضوع أخلاقي في علم الأخلاق، علماء الأخلاق وكذلك العرفان والعرفاء عندهم على أنه الإنسان لا يصل إلى قمة الكمال ولا يصل إلى فلسفة خلقته وسر خلقته إلا أن يطوي مراحل ثلاثة. إذا طوى هذه المراحل عند ذلك يصل إلى ما أودع فيه من الكمال، لأنه فلسفة الحياة وسر الخليقة هو التكامل، وهذا بحث مفصل. فتكامل الإنسان إنما يكون بطي مراحل ثلاث. المرحلة الأولى يعبر عنها بالتخلية، والثانية بالتجلية، والثانية بالتحلية، والثالثة بالتجلية. تخلية، تحلية، تجلية، هذه مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى التخلية تعني على أنه قلب الإنسان وعاء، كما قال أمير المؤمنين لكميل: يا كميل، القلوب أوعية خيرها أوعاها. فقلب الإنسان يعد ظرفا ووعاء لكي يصب فيه الرحمة الإلهية، لكي يقذف فيه العلم الإلهي، هذا العلم العزيز، هذا العلم الإلهي العزيز ذات الكبرياء والغيور الذي لا يعطيه الله سبحانه وتعالى إلا من كان من أهله. فإنه ليس العلم كما عن الإمام الصادق بكثرة التعلم، إنما العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء أن يهديه. فهذا العلم الخاص إنما وعاؤه هو القلب، والقلب سبحان الله يتسع سعة وجودية، فكلما ازداد علما ازداد سعة. وإنه ورد في الحديث القدسي: سمائي، عن الله سبحانه وتعالى، سمائي وأرضي لا تسعني ولكن قلب عبدي المؤمن يسعني. لأن قلب المؤمن حرم الله، قلب المؤمن عرش الله. فهذا القلب وعاء الله سبحانه وتعالى، ظرف الله، الله يتجلى في قلب المؤمن. وكما ورد في الحديث الشريف: المؤمن محدث فإن الله يناجيه في سره. فحينئذ هذا القلب إذا أراد أن يتحلى بصفات الله، إذا أراد أن يتزين بأسماء الله، الله هو الكريم هو الرحيم، إذا أراد أن يتزين بالرحمة بالكرم، الله هو غفار الذنوب، إذا أراد أن يتزين بالغفران، يتزين بالساترية، إن الله ستار، ستار العيوب. فإذا أراد أن يتزين ويتحلى بهذه الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى لا بد أولا من تخلية القلب. كالإناء إذا أردنا أن نضع فيه الماء لا بد أولا من أن نخرج الهواء من الماء طبيعة حتى يصب الماء في ذلك الإناء، وإلا لا يمكن أن يجتمع الماء والهواء في إناء واحد. فعندما نصب الماء في الإناء يخرج الهواء، ثم بعد ذلك يمتلئ الإناء ماء، هذا الماء الذي جعله الله سبحانه وتعالى وجعل من هذا الماء كل شيء حي. وعندنا في المعنى أنه ما يساوي الماء في الطبيعيات العين في المعنويات في الإلهيات، فالعلم فيه الحياة كما أن الماء فيه الحياة. فإذا أراد القلب أن يكون وعاء للعلم الإلهي سبحانه وتعالى، وعاء للقدرة الإلهية، للحياة الإلهي، حياة الإلهية، فلا بد أولا من تخلية هذا القلب من الرذائل، من النفس الأمارة بالسوء، لأن القلب معه النفس الأمارة بالسوء. فعندما يبلغ الإنسان سن البلوغ، هذه النفس الأمارة تلعب دورا وتلقي صاحبها في المهالك، في المخاطر، في الذنوب، في القبائح، في الآثام، في المعاصي، في المنكرات، في الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فحينئذ يتلوث الإنسان إما من الداخل بنفسه الأمارة بالسوء، وإما من الخارج بالبيئة والمحيط، لأنه كل مولود يولد على الفطرة، فطرة التوحيد، إلا أن البيئة، إلا أن الأب والأم يهودانه فيكون حينئذ مشركا بالله بعدما كان موحدا في فطرته، فيشرك بالله كاليهودية ويقول عزير بن الله، يشرك بالله ويقول بالأقانيم الثلاثة كالمسيحية، يشرك بالله ويقول بالثنوية إله الخير وإله الشر كالمجوسية. فحينئذ هذا الإنسان يتلوث من البيئة، من المحيط، أو من داخله من نفس الأمارة بالسوء. فإذا أراد أن يتحلى بالصفات الحميدة، بالأخلاق الحميدة، لابد أولا من تخلية، يعني لابد أولا من أن يدفع عنه الرذائل الخلقية، كما يرفع عنه الأفعال المذمومة. هذه نقطة لابد أن أشير إليها. نحن عندنا علم الفقه وعلم الأخلاق. الفرق بينهما أنه علم الأخلاق إنما يدور ومحوره حول ينبغي ولا ينبغي، ينبغي أن يكون الإنسان صادقا ولا ينبغي أن يكون كاذبا، ينبغي أن يكون عادلا ولا ينبغي أن يكون ظالما، فكله يدور حول هذا المعنى، ينبغي ولا ينبغي. ولكن الفقه إنما محوره ومداره هو حول يجب ويحرم، يجوز ولا يجوز، فيتعلق بالتكاليف الأفعالية حينئذ. يعني موضوع علم الفقه هو أفعال المكلفين، لكن موضوع علم الأخلاق هو صفات المكلفين. فهذا هو الفرق بين علم الأخلاق وعلم الفقه. فعندما نقول عن التخلية، تارة بمنظار فقهي على أنه يتوب من أفعاله القبيحة وهي الذنوب والمعاصي. إذا أراد أن يتحلى بأسماء الله وصفات الله، لابد أن يتوب ويستغفر، لابد أن يخلص نفسه من الآثام، من الشوائب، من القاذورات الفعلية، يعني من الذنوب والمعاصي. كما أنه لابد أن يهذب نفسه ويطهر نفسه من الرذائل الأخلاقية. حينئذ يلزم أن يكون في مقام التخلية، بمعنى أنه لابد أن يخلي ما ارتكبه من الرذائل الأخلاقية كالحسد، كالكبر، كحب الدنيا، كالرياء وما شابه ذلك. 75 صفة رذيلة عندنا، وهي جنود الجهل في حديث العقل والجهل. أول ما خلق الله العقل وأعطاه 75 جنديا، جنود العقل، ثم خلق الجهل وأعطاه أيضا 75 جندي. فهناك الصراع بين جنود العقل وجنود الجهل، يعني بين الرذائل وبين الفضائل. يعني الإنسان ترى يرتكب رذيلة، فلا بد إذا أراد أن يتحلى بالفضيلة، لابد أن يطهر نفسه ويخلي نفسه عن الرذيلة الأخلاقية. فحينئذ علماء الأخلاق يقولون على كل من يريد أن يصل إلى كماله وإلى تكامله، واعلموا كما يقال في المثل، كل الطرق تؤدي إلى روما، حديثي كله سيدور حول هذا الموضوع، يعني ربما في الأيام المقبلة إن كنت معكم وفي خدمتكم سترون أنه الحديث يدور عن هذا الموضوع، أنه الإنسان الله سبحانه وتعالى لما خلقه، خلقه في أحسن تقويم وأنشأه نشأة أخرى حيث أنه نفخ فيه من روحه، فتبارك الله أحسن الخالقين وكرم بني آدم، وكان هذا الإنسان محط نظر الله سبحانه وتعالى. لماذا فلسفة ذلك؟ فلسفة ذلك أنه أراد الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يكون خليفته في الخلق، يعني أراد الله سبحانه وتعالى من الإنسان أن يكون مظهرا ومجلى ومرآة لأسمائه الحسنى وصفاته العليا. كل ما نتحدث في الأخلاق، في الفقه، في العقائد، في الإسلام، كله، كل الطرق يؤدي إلى روما، كل الكلام يؤدي إلى هذا المعنى، أنه نريد منك ومني ومن كل من يسمعني من الرجال والنساء أن يصل إلى هذا المقام يسمى مقام الولاية، مقام الفناء في إرادة الله والبقاء بالله سبحانه وتعالى. سير وسلوك 500 منزل وقيل 1000 منزل عند العرفاء، هذه المنازل، هذه الأحوال، هذه المقامات، هذه الحالات كلها إنما تنتهي إلى هذه النقطة، كمال الإنسان. كمال الإنسان هو أن يكون خليفة الله في الأرض. خليفة الله في الأرض يعني خليفة الله في كل الكون، لأن الأرض هو مركز يعتبر الآن لكل المجرة، مجرة التبانة، ومجرة التبانة تعتبر هي المركز لكل المجرات التي تعد بالملايين. فحينئذ هذه الأرض الذي اختارها الله سبحانه وتعالى من بين هذه الكواكب بحسب علمنا، بحسب مقدار ما نعلم، والله أعلم بما خلق، ولكن بمقدار ما نعلم من كتاب الله ومن أحاديث أهل البيت وأحاديث الرسول الأعظم، أن الله سبحانه وتعالى اختار هذه الكرة، كرة الأرض، ودح الأرض من تحت الكعبة، وأنه وضع أول بيت للناس للعبادة، للتقرب، للتكامل، لكي يكون الإنسان خليفة الله في الأرض، وجعل الكعبة أول بيت وضع للناس هدى ومباركا وقياما ومثابة وإلى آخر ما يقال في فلسفة مكة المكرمة ومن وراء مكة الحج. فحينئذ المقصود أنه الإنسان يصل إلى هذه المرحلة، هذه النقطة التي سننتهي إليها إن شاء الله في المحاضرات القادمة إذا كنت معكم، فأنه ننتهي كيف نكون، كيف نصل إلى هذه، إلى هذا المقام وإلى هذه النقطة المهمة في حياتنا العلمية والعملية. يعني كل ما في هذا الكون سأثبت لكم أنه كل ما في هذا الكون إنما هو طفيلي الوجود للرجل الواصل والمرأة الواصل إلى الله سبحانه وتعالى، يعني للولي والولية، لولي الله وولية الله. كل ما في هذا الكون، كل الأشياء خلقتها من أجلك أيها الإنسان، هذا الإنسان الكامل يسمى بالإنسان الكامل، وخلقتك من أجلي. فنحن نريد أن نصل إلى مقام الإنسان الكامل، وكل ما في هذا الكون إنما هو فداء وتضحية وطفيلي لهذا الإنسان الكامل. يعني الله سبحانه وتعالى كل هذا الكون جعله من أجل هذا الإنسان الكامل. لا تعجب الآن الفلاح والزارع عندما يعطي الماء إلى بستانه مثلا، إلى مزرعته، فإنه يعطي الماء، ربما الحجر والمدر وكل شيء يستفيد من هذا الماء، وربما الزرع الذي لا ينفع مثلا وإنما يطأه الإنسان، لكن الماء يصل إليه. أما مقصود الفلاح والزارع إنما هو عبارة عن تلك الشجرة المثمرة، لأنه عنده في البستان نخلة مثمرة، شجرة مثمرة، فيعطي هذا الماء ويباري هذا البستان ويحرث الأرض ويتعب من أجل تلك الشجرة. كذلك سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى كل هذا الخلق خلقه من أجل شجرة، الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، والشجرة هو ولي الله، وكل واحد من الناس كلف أن يكون ولي الله. يعني بعبارة أخرى، سلمان منا أهل البيت هو ولي الله، فكل واحد مكلف أن يكون سلمان زمانه، كما أن سلمان مكلف بصلاة سلمانية، صلاة أهل بيتية، كذلك أنا وأنت مكلفون لكن ذلك راعى، ذلك جاء بالتخلية والتحلية والتجزية، ولكن نحن والعياذ بالله غفلنا عن أنفسنا، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فنسينا أنفسنا حينئذ. فلذا لا بد أن نصل إلى هذه النقطة، وهو أنه كل ما سيقال وكل ما في كتب السماء وكتب الأرض وكل ما قال الأنبياء والأولياء والأوصياء والعلماء إنما هي عبارة عن هذه الكلمة، أنه الإنسان لابد أن يصل إلى قاب قوسين أو أدنى من العلي الأعلى، أن يصل في مقعد صدق عند مليك مقتدر، لابد أن يصل إلى هذه الدرجة، وكل واحد بإمكانه أن يصل، يعني سواء كان أميا، كان علام زمانه، كان فلاحا، كان دكتور، كان رجل، كان امرأة، كل واحد بإمكانه أن يصل إلى هذه المرحلة، لأن الله سبحانه وتعالى لما أعطى الاستعدادات أعطى كل واحد استعداده وطلب منه أن يصل بمقدار ما أعطاه من الاستعداد. مثلا زيد أعطاه 10 درجات من الاستعدادات، طلب منه 10. ابن سينا أعطاه 100 درجة، طلب منه 100 درجة. فحينئذ إذا قصر ابن سينا بدرجة واحدة فإنه يعاقب، وذلك زيد الفلاح إذا أتى ب10 درجات فإنه يكون مع رسول الله، في جوار رسول الله، يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر في ظل عرش الله. لماذا؟ لأنه أتى بما في وسعه. فلذا كلنا كلفنا بأن نكون زمان سلمان زماننا، كلنا كلفنا أن نكون سلمان زماننا، ولكن ضع النقاط كلائك أمام، ولكن أنه كثير منا قد ضيعنا الحياة والعمر وعشنا في هامش الحياة، نسينا متن الحياة وما هو المقصود منا، أنه ماذا أراد الله سبحانه وتعالى مني، لماذا خلق هذا الخلق، يا ترى هل الأكل والشرب، الحيوانات تأكل وتشرب، النباتات تأكل وتشرب، النمو والرشد الحيوانات والنباتات عندها، توليد المثل الحيوانات والنباتات عندها، إذن ما الفرق بين الإنسان والحيوان؟ هذا الإنسان العظيم الذي وهبه الله سبحانه وتعالى العاقل وكلفه بذلك العاقل، ماذا أراد من هذا الإنسان؟ وهذا ما نريد أن نصل إليه. فلذا أول مرحلة في علم الأخلاق، في العرفان، في تهذيب النفس، هو أنه الإنسان لابد أن يفكر بتخلية قلبه من الأفعال الذميمة، يعني من الذنوب والمعاصي، ومن الرذائل والصفات الذميمة، مما لا ينبغي ومما لا يجوز، لابد أن يخلي نفسه. وشهر رجب هو شهر التخلية عند العلماء، أنه شهر رجب شهر التخلية، شهر شعبان المعظم شهر التحلية، وشهر رمضان شهر التجلية، وهذا ما سأتحدث عنه إن شاء الله إذا كنت معكم في المستقبل، أنه ما معنى شهر شعبان شهر التجلية وشهر التحلية، أنه يتحلى بسنن رسول الله، وأنه شهر رمضان شهر التجلية يتجلى بأسماء الله، وأنه على مأدبة الله وهو القرآن الكريم، ولكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان، ما معنى ذلك؟ حينئذ الخلاصة والزبدة أنه هذا الشهر العظيم شهر رجب هو مقدمة الشهور، هو مقدمة شهر شعبان وشهر رمضان، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يكرم العبد في ليلة القدر، وكل هذا من مستحبات ومندوبات وسنن وآداب في هذه الأشهر الثلاثة، إنما هي مقدمة للضيافة الإلهية الخاصة وهي ضيافة ليلة القدر، لأن العباد كلهم في ضيافة الله في ليلة القدر. فحينئذ نحن نستقبل شهر رمضان بدوا بتخلية النفوس، فالشهر رجب شهر التخلية وهي شهر الإمامة أيضا، كما أن الشهر شعبان شهر النبوة وشهر رمضان شهر التوحيد، فبدوا بالإمام، أنه من عرف إمام زمانه لم يمت ميتة جاهلية، فنبدأ بالإمامة، نبدأ بهذا الشهر المبارك، نبدأ بالتخلية، والتخلية عبارة عن الاستغفار والتوبة، فلا بد من أن نتوب. لذا نجد كثير من الأذكار الواردة في شهر رجب إنما يدور مدار الاستغفار. راجعوا مفاتيح الجنان تجدون ما أقوله، أنه كثير من الأذكار كلها تدور حول الاستغفار. 70 مرة استغفر ربك صباحا، استغفر الله وأتوب إليه، ثم بعد ذلك تقول أتوب إلى الله، بعد ذلك عصرا أيضا 70 مرة، ثم استغفر الله للجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام، وغير ذلك من الأذكار التي تدور حول الاستغفار. يعني علينا في هذا الشهر المبارك أن نخلي أنفسنا من الذنوب، نتوب إلى الله. ما معنى التوبة؟ ما شرائط التوبة؟ ما هو الاستغفار؟ ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟ استغفار الأولياء كيف يكون؟ استغفار العباد المقربين؟ استغفار الناس العاديين؟ استغفار التجار؟ هذا كله بحث مفصل لا أدخل فيه، ربما في المستقبل إن شاء الله إذا فسح لنا المجال أن نكون بخدمتكم إن شاء الله نتعرض إلى هذا الموضوع وإلى مثل هذه المواضيع الأخلاقية إن شاء الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا الشهر استعدادا لشهر رمضان، كما نقرأ في أدعية رؤية الهلال من شهر رجب: اللهم اجعله لنا مباركا وأعنا على صيام شهر رمضان. يعني من الآن أريد أن أضمن لنفسي أنه أتوفق في شهر رمضان أن أكون صائما قائما، صائم النهار وقائم الليل. فمن الآن لابد أن أهيئ الطريق وأهيئ نفسي لأكون ضيفا على ربي في ليلة قدري إن شاء الله. فشهر رجب شهر الاستغفار، شهر التخلية، شهر التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة. فتوبوا إلى الله، نتوب إلى الله، وكلنا نقول سوية: أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي من كل ذنوبي صغيرها وكبيرها، أعلمها وما أعلمها، أعلمها وما لا أعلمها، عمدها وسهوها، ومن كل مكروهات اللي عملناها نستغفرك يا رب ونتوب إليك، إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بالنسبة للشق الأول. وأما الشق الثاني السؤال والجواب، ورد عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام: العلم خزائن ومفتاحه السؤال، فاسألوا يرحمكم الله. هذا ما يقول الإمام الرضا: فاسألوا يرحمكم الله، فإنه يؤجر على ذلك 4: السائل الله يعطيه الأجر على سؤاله، والمسؤول الذي يجيب الله يعطيه الأجر، والسامع من يسمعه السائل والمجيب فالله يعطيه الأجر، والمحب لهم 4: المحب لهذا المجلس السؤال والجواب، فإن الله سبحانه وتعالى أيضا يؤجره على ذلك. إلا أنه السؤال عليه أن يكون سؤال تفهم، فاسأل تفهما ولا تسأل تعنتا. هناك آداب وشرائط بالنسبة للسؤال، من أهم الآداب في السؤال أن يكون سؤال حسنا، وحسن السؤال نصف الجواب، وثانيا أن يكون هادفا، وثالثا أن يكون للتفهم، واقعا يريد أن يفهم، لا أن يمتحن الآخرين أو أن يثير مشكلة من سؤاله أو ما شابه ذلك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني بخدمتكم في أجوبتكم بمقدار ما عندي من الجواب، كنت أعلم بذلك فأجيبكم، وإلا فأحيلكم على من كان أهلا للجواب. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والتزديد، فاسألوا فإني بخدمتكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ليلة الرغائب ورد في كتاب مفاتيح الجنان لخاتم المحدثين الشيخ عباس القمي عليه الرحمة، والشيخ عباس القمي ثقة، وإنه لا ينقل إلا ما يعتقد بوثاقته، فحينئذ يمكن أن يعتمد على قوله ويؤخذ بقوله، هذا أولا. وثانيا نحن عندنا قاعدة في الفقه كما تعلمون حتما، وهي قاعدة التسامح في أدلة السنن. التسامح في أدلة السنن، هناك ما يقارب 15 رواية وردت عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وعن رسول الله على أنه من بلغه عن رسول الله عملا مستحبا فإنه يأتي باعتبار أنه ورد عن رسول الله بهذه النية، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه ما ورد من الثواب في ذلك الحديث المروي حتى ولو لم يكن عن رسول الله أو لم يكن عن أهل البيت. هذه يسمى روايات من بلغ، وهي تدل على التسامح في أدلة السنن، يعني السنن والمستحبات كصلوات المستحبة كليلة الرغائب وصلاة ليلة الرغائب، فإنه إذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان سنده ضعيفا فإنه يتسامح في ذلك، لأنه إنما لا يتسامح في الواجبات والمحرمات، وأما في المكروهات وفي المستحبات فإنه يتسامح. يبقى على أنه يا ترى هل الله سبحانه وتعالى يعطي هذا الثواب الوارد في مثل هذه الرواية الضعيفة يعطيها استحقاقا أو تفضلا؟ من الأعلام من قال استحقاقا، ولكن المختار يعني ما أذهب إليه كما ذكرت ذلك في مؤلفات الفقهية أنه التسامح في أدلة السنن إنما يستفاد منه تفضلا من الله سبحانه وتعالى وليس استحقاقا، يعني الله سبحانه وتعالى تفضلا وتكريما لرسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام حتى ولو لم يرد عنهم هذا العمل، إلا أن الله سبحانه وتعالى تفضلا يعطي ذلك الثواب، لأنه من يأتي به لا يأتي بقصد البدعة، يعني إدخال ما ليس في الدين في الدين، لو كان بهذا القصد فإنه يكون عمله محرم وباطل بلا شك، ولكن إنما يأتي بناء على أنه ورد رواية في ذلك حتى ولو تكون الرواية ضعيفة. فلذا نحن بناء على هذه القاعدة التسامح في أدلة السنن لا يضرنا لو كان مثلا هذا الخبر أو هذا العمل أو هذه الصلاة في ليلة الرغائب إنما تكون سندها ضعيف مثلا، لا يضر ذلك، فإنه يمكن الإنسان أن يأتي بذلك والله سبحانه وتعالى يثيبه بنفس الثواب الذي مذكور في الخبر يثيب على ذلك، إلا أنه لا استحقاقا إنما تفضلا منه سبحانه وتعالى، فإنه هو ذو الفضل العظيم، فلذا من باب التفضل الإلهي يعطيه ذلك ولا يضر ذلك. فحينئذ كل عمل مستحب يمكن أنه نأتي به بهذا العنوان، والله المستعان. طبعا ليلة الرغائب ليلة خاصة، وهي ليلة الجمعة الأولى من شهر رجب المبارك، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الليلة عظيمة، وكان الأولياء يرغبون إلى هذه الليلة، فسميت ليلة الرغائب لرغبة الأولياء لهذه الليلة، فيحيون هذه الليلة بالعبادة، كما هناك صلوات بين صلاة المغرب والعشاء كما مذكور في مفاتيح الجنة، والله هو المستعان. طبعا هذه المسألة وأمثال هذه المسألة لا بد أن كل واحد يرجع إلى من يقلد، لأنه مثل هذه المسائل غالبا إنما هي مسائل خلافية وليس متفق عليه. المتفق عليه بالنسبة إلى استقبال القبلة واستدبار القبلة في الصلاة، من استدبرها 180 درجة، يعني كان مثلا يصلي إلى الشمال فكان يصلي إلى الجنوب، مثلا القبلة في الشمال يصلي في الجنوب، أو القبلة في الجنوب هو كان يصلي في الشمال، هذا عليه أن يعيد الصلاة، هذا متفق عليه. أما بالنسبة إلى 90 درجة ودون ذلك هذه مسألة خلافية. ما أذهب إليه فعلا أنه إذا كان إلى 30 درجة، يعني من واحد إلى ثلاثة، يعني زاوية حادة، إذا بمقدار زاوية حادة فإنه لا يضر ذلك، يعني تصح صلاته، وأما 90 فهو خلاف الاحتياط، فعليه لابد أن ترجع في هذه المسألة إلى من تقلد، لأنها مسألة خلافية. طبعا الآن لا يمكنني أن أقول بضرس قاطع من حيث التوثيق وعدم التوثيق، ولكن لو سمحت لي المجال حتى أراجع فأعطيك الجواب إن شاء الله تفصيلا، ولكن إجمالا نحن عندنا الخبر الموثق أنه من كان الثقة لا يكذب فإنه يؤخذ بقوله حتى ولو كان فاسد المذهب، خلافا للأخبارين. فلذا نعتقد مثل السكوني والنوفلي وإن كان من العامة، ولكن نأخذ بقولهما لأنهما من الثقات. فأنس لابد أن أطالع حياته بتمام ما عنده حتى أعطيك نظري الخاص كاجتهاد يعني في المسألة، لابد أن أجتهد، وهذا يستدعي أنه أطالع حياة أنس، منهم من ينقده ومنهم من لا ينقده، فلا بد أن أرى وحتى أعطيك الجواب بما هو الذي أتوصل إليه فيما بيني وبين الله، فدعه إلى مجال آخر إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم، وإن شاء الله سأدعو لهذا الأخ الطالب، إن شاء الله سأدعو عند مولاتي وسيدتي فاطمة المعصومة سلام الله عليها. وأما بالنسبة إلى السؤال وجواب السؤال، طبعا جفاف الروح كجفاف الجسد كجفاف الأرض، لأنه بعضها يشبه البعض. الجسد عندما يجوف، عندما يجوف، عندما تقل الفيتامين في الجسد، فإنه يجد الإنسان أنه بشرته تتشقق ويجوف، البشرة تجوف والجسد يجوف، لأنه المواد التي تعطي الحيوية والطراوة في الجسد تقل في جسد الإنسان، لذا يسبب هذا الجفاف على بشرة الإنسان. كذلك الأرض عندما لا تمطر السماء فإنه تجف الأرض حينئذ، فجفاف الأرض من عدم وجود المطر وما شابه ذلك. العوامل الداخلية والخارجية، حرارة الأرض من الداخل أو من الخارج هي التي تكون سببا في جفاف الأرض. الروح جفافها بالذنوب، حرارة الذنوب، لأنه الذنب من جهنم كما تعلمون، الذنوب كلها جهنمية، أصلها من جهنم، لذا ينتهي المذنب أخيرا إلى جهنم، لأنه الذنب أصله جهنم، فكل شيء يرجع إلى أصله، فالذي يحمل الذنب حينئذ يرجع إلى جهنم إلى أصله. لذا الذنوب كلها جهنمية، فيها حرارة، حرارة جهنمية، وهذه الحرارة الجهنمية هي التي تجعل الروح جافة قاسية، قسوة القلب، قسوة الروح، من كثرة الذنوب يقسو القلب، ومن كثرة قسوة القلب تجمد العين، فجمود العين إشارة إلى قسوة القلب، وقسوة القلب إشارة إلى كثرة الذنوب. لذا جفاف الروح إنما يكون من الذنب، يعني إذا أذنب الإنسان ذنبا واحدا تجد أنه مساحة صغيرة من روحه تجف. في الحديث الشريف عندنا أنه نقطة سوداء يكون على القلب، هذه النقطة السوداء هي جفاف، لأنه القلب أبيض ففيه أرض بيضاء خصبة عندها استعداد لكي يمطر عليها الرحمة الإلهية، وهذه البذور المعنوية والبذور العلمية الله سبحانه وتعالى يزرعها في قلب الإنسان. فلذا إذا ضربت أشعة الشمس، يعني أشعة ولاية أهل البيت، الشمس ولاية أهل البيت، إذا ضربت أشعة الشمس على القلب والله سبحانه وتعالى نثر في هذا القلب بذور رحمته، بذور العلم، بذور الفهم، بذور الكرم، بذور الأسماء الحسنى، إذا نثرها في قلبه والشمس تضرب عليه، يعني شمس الولاية محبة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فإنه هذا القلب يكون رطبا، يكون مستعدا لأن يثمر ويخرج منه الطيب، الأرض الطيبة يخرج منها الطيب. أما إذا هذا القلب سود، نقطة سوداء، يعني نقطة جفاف، إذا أذنب مرة ثانية تأتي نقطة ثانية بجنبها ويكبر هذا السواد، يكبر ويكبر ويكبر والعياذ بالله، إلى أن يصل في الحديث الشريف، وهذا أمر خطر جدا، يصل في الحديث الشريف أنه يكبر ويكبر إلى أن ينقلب القلب وينتكس القلب. إذا انتكس القلب يعني بعد ماكو مجال لهذا الإنسان أن يكون عاقبته على خير، هذا عاقبته حتما على سوء، لأنه ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، هذا لابد أن يكذب بآيات الله، هذا حتى لو يعني لو كان فرعون زمانه، فإنه إذا أراد في آخر لحظة أن يتوب ويقول آمن مثلا برب موسى، الله لا يقبل منه، يقول لا الآن وقد عصيت من قبل، لأنه هذا قلبه انتكس، هذا قلبه صار كله الآن أسود. فلما ينتكس القلب وعاء كما ذكرت، فالرحمة الإلهية عندما تنزل تنزل في الوعاء في الظرف، فأما إذا كان الظرف منكوس، إذا كان هذا الوعاء منكوسا فإنه الرحمة لا تنزل حينئذ، لأنه لا يتحمل هذا القلب المنكوس تلك الرحمة الإلهية. فلذا الجفاف إنما يكون من الذنوب والمعاصي، كلما كثر ذنبه كثر جفافه، فإذا أراد أن يعيد نشاطه ويرجع إلى حيوية، يرجع إلى أنه أرض خصبة، يرجع إلى أنه أرض رطبة، أرض تستعد للزرع الإلهي، أنتم تزرعونه أم نحن زارعون، تستعد للزرع الإلهي، لابد أن يتوب. فإذا تاب توبة نصوح يجد أنه هذا القلب كيوم ولدته أمه، من تاب توبة نصوح يخرج كهيئة يوم ولدته أمه، يعني يخرج طفل معصوم من دون ذنب، لذا حينئذ يكون سعيدا في حياته. فمثل هذا يمكنه أن يرطب القلب ويخرجه من حالة الجفاف، فالجفاف أساسه الذنوب، وإذا أراد أن ينقلب إلى ما فيه الخير والسعادة لابد من التوبة أولا، أول قدم هو التوبة، طبعا منازل العرفاء يقولون أولها اليقظة وبعضهم يقولون التوبة، ولكن لا مانع أنه يستيقظ أولا، لأنه إذا كان نائما لا ينفعه الكلام، النائم لا ينفعه الكلام، فلا بد أن يستيقظ أولا، ثم بعد ذلك نقول عليك أن تتوب إلى الله، لأنه هذا الشهر شهر التوبة وشهر التخلي. فإذا تاب عندئذ يكون سعيدا في حياته، عندئذ يخلص من هذا الجفاف الروحي، عندئذ تنزل دموعه، عندما يسمع مصيبة سيد الشهداء تجده من دون اختيار يبكي، عندما يسمع كلمة الحسين من دون اختيار يبكي. لماذا؟ لأنه قلبه رطب، لأنه قلبه ليس قاسيا، فإذا قسى القلب جمد العين والعياذ بالله، فلذا لا بد من توبة حتى يخلص من الجفاف، والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى السؤال الأول على أنه صغيرة، عندنا أنه من يصير على الصغائر فإنها كبيرة، هذا ما لا شك فيه. ثم بعد ذلك نحن نريد من الإخوان أن يكونوا سلمان زمانهم، يعني عندنا في القول المعروف أنه حسنات الأبرار سيئات المقربين، ربما حسنة عند المقرب تكون سيئة، فالمقرب لا يفعل تلك السيئة، فنحن نريد من الإخوان أن يكونوا من المقربين، من الأخوات أن يكونوا من المقربات. نحن إنما نبغي في حياتنا وفي محاضراتنا كما ذكرت أن نصل إلى هذه المرحلة، لا أنه أنا أعمل الصغائر، أصلا لا يعمل المكروه، عندنا علماء الأعلام كانوا لا يعمل المكروه، سيد المرتضى وشريف الرضي، هذه قصة لطيفة لا بأس أن أذكرها، سيد المرتضى وشريف الرضي أخوان كما تعلموا، ومن أولاد الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام، مات أبوهما وكان عمر أحدهما 25 سنة والآخر 35، يعني الفاصل الزماني بينهما 10 سنوات، فكان عند الوالد كتب، بطبيعة الحال كان إرثا بين الولدين، فكل واحد أخذ كتاب كتاب إلى أن بقي كتاب واحد، هذا الواحد كيف يقسم بينهما؟ لا يمكن أنه يجعل الكتاب لأحدهما باعتبار من الإرث، لابد أن يكون برضى الآخر، فلذا قال أحدهما، إما الكبير وإما الصغير، قال أخي كل من لم يعمل مكروه في حياته، مكروه لا ذنب، ذنب أصلا لا دعنا، لأنه عندنا التقوى ثلاث، ربما أذكر هذا المعنى في المستقبل، تقوى العام، تقوى الخاص، تقوى الخاص الخاص، تقوى الخاص الخاص لا يعملون المكروهات بل يتركون الحلال فضلا عن المكروهات، تقوى الخاص هو الذي لا يعمل المكروه. فلذا قال أخي كل من لم يعمل مكروه من سن البلوغ إلى يومنا هذا، يعني 10 سنوات أو 15 أو 25 سنة، كل من لم يعمل المكروه فإنه يأخذ هذا الكتاب. الأخ الثاني قال لا، كل من لم ينوي المكروه يأخذ الكتاب، ينوي نية مكروه، لأنه ربما إنسان ينوي نية مكروه ثم بعد ذلك ينصرف يقول لا هذا مكروه لا أفعله، قال كل من لم ينوي المكروه يأخذ الكتاب، يسمى عصمة أفعالية، قال خذ الكتاب أخي. فنحن نريد من الإخوان أن يصل إلى هذه المرحلة أنه لم ينوي المكروه، دعنا عن الصغيرة، دعنا عن الصغيرة، لم ينوي المكروه، مكروه كل مكروه جائز ليس من الصغائر، لكن مع ذلك هذا لم يفعل المكروه بل لم ينوي المكروه، نحن إن شاء الله نصل إلى هذا المقام بحول الله وقوته. فعليه أنا أدعو الإخوان كلهم أن يمشوا في هذا الخط ويفكروا في هذا الخط حتى يحشروا مع أمثال السيد المرتضى وشريف الرضي صاحب الذي جمع نهج البلاغة كلام أمير المؤمنين علي بن الطالب عليه الصلاة والسلام وروحي فداه. فلذا إن شاء الله إذا أردنا أن نحشر معهم، السنخية علة الانضمام، لابد من شبه وسنخية بيننا وبينهم، فالشبه والسنخية هو هذا، أنه إذا كان ذلك لا ينوي المكروه لا أقل نحن لا نعمل المكروه، لا أقل لا نعمل الصغيرة، هذا أقل شيء أنه لا نعمل الصغائر، دعنا عن الكبائر، يعني المفروض أنه لا يعمل الكبيرة أبدا ولا يفكر بذلك، بل حتى الصغائر يتجنبها، فإن الله أخفى ثلاثة تحت ثلاث، أخفى الله رضاه في طاعاته، فلا يحتقرن أحدكم من طاعة الله لعله يكون في الرضا، وأخفى الله سخطه في معاصيه، فلا يحتقرن أحدكم شيء من معاصي الله لعله يكون فيه الغضب والسخط الإلهي والعياذ بالله، وأخفى الله الذي أفتح في عبادي فلا يحتقرن أحدكم أحدا لعله يكون هو ولي الله. هذا الحديث عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة للسؤال الأول. وأما بالنسبة إلى السؤال الثاني، نحن عندنا مسألة الناصب. الناصب هذا المعنى طبعا ذكرته بالتفصيل في كتاب غير سادة الدكتور علي قبل تقريبا 20 سنة حول المخالفين وظهرة ومنجاتهم، فذكرت هذا المعنى على أنه عندنا الكفر على قسمين، كفر عملي وكفر عقيدتي، وكذلك الشرك على قسمين والارتداد على قسمين والناصب الناصب على قسمين. عندنا ناصب في العقيدة وهو من نصب بغض آل محمد عليه الصلاة والسلام في قلبه، بغض علي في قلبه، فهذا ناصب مسلم في العقيدة فهذا نجس بلا شك. وعندنا ناصب في العمل وهو الذي ينصب عداوة شيعة أمير المؤمنين في قلبه، هذا أيضا ورد في الحديث الشريف أنه ناصبي، هذا ناصبي في العمل ليس في العقيدة، فهذا عند بعض الفقهاء يحكم عليه بالطهارة وعند البعض يحكم عليه بالنجاسة. ولكن الذي أريد أن أقوله أنه من كان ناصبا في العقيدة بلا شك يكون نجسا، وإذا كان نجسا يعني يكون كافرا حينئذ، لأنه الكافر نجس، فكل ناصبي في العقيدة سيكون نجسا، ومعنى ذلك أنه يكون كافرا فيحكم عليه بالكفر. في الدنيا ربما يحكم عليه، يعني عند البعض يحكم عليه بالإسلام، هذه قضية دنيوية للمصالح الإسلامية للوحدة الإسلامية لا بد من ذلك. أو أما بالآخرة لا شك يكون من الكافرين، وإن موعده نار جهنم وبئس المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لا أدري هل هناك سؤال أو لا، بس أنا الآن أعتذر من الإخوان وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ويحفظهم ويسعدهم في الدارين، وهذا لقاء سعيد بالنسبة لي أن أكون لأول مرة مع أحبة وأعزة في هذه الغرفة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والتسديد. والآن أنا على هبة، يعني الآن لابد أن أذهب إلى مكان صلاة الجماعة، عندي ينتظرون الإخوان، فلا بد أن بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا أشكر الإخوان على حضورهم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ويسعدهم وأن يكون ما كنا معهم في ميزان أعمالهم إن شاء الله الصالحة. طبعا أنا لابد أن أذهب إلى صلاة الجماعة عندي، فالإخوان ينتظروني، والآن بيني وبين الصلاة ربع ساعة تقريبا، فلابد أن أذهب إلى صلاتي، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم. وأعتذر من الإخوان إذا كان هناك أسئلة، إن شاء الله إذا كنت في المستقبل معهم بشرط الحياة والتوفيق سأكون معهم ومع أسئلتهم إن شاء الله، والله هو المستعان. وأسأل الله لي ولكم أن يسعدنا في الدارين وأن يوفقنا أن نكون دائما في خط القرآن الكريم وخط أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، دينا ودنيا وعقيدة وسلوكا وأخلاقا وفكرا وعملا إن شاء الله. كل حياتنا حياة قرآنية وحياة أهل البيت إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم بخير، في أمان الله.